الحزب السادس والأربعون. فطرحناه من بطن الحوت وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن، وأنبتنا عليه شجرة من القرع تظله وينتفع بها، وأرسلناه إلى 100,000 من قومه بل يزيدون، فصدقوا وعملوا بما جاء به، فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ آجالهم. فاسأل أيها الرسول قومك كيف جعلوا لله البنات اللاتي يكرهونهن ولأنفسهم البنين الذين يريدون. واسألهم أخلقنا الملائكة إناثا وهم حاضرون؟ وإن من كذبهم قولهم ولد الله، وإنهم لكاذبون، لأنهم يقولون ما لا يعلمون. لأي شيء يختار الله البنات دون البنين؟ بئس الحكم ما تحكمونه أيها القوم، أن يكون لله البنات ولكم البنون، وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم. أفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل ألكم حجة بينة على قولكم وافترائكم؟ إن كانت لكم حجة في كتاب من عند الله فأتوا بها إن كنتم صادقين في قولكم. وجعل المشركون بين الله والملائكة قرابة ونسبا، ولقد علمت الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب يوم القيامة. تنزه الله عن كل ما لا يليق به مما يصف الكافرون. لكن عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله سبحانه. فإنكم أيها المشركون بالله وما تعبدون من دون الله من آلهة ما أنتم بمضلين أحدا، إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يصل الجحيم لكفره وظلمه. قالت الملائكة وما منا أحد إلا له مقام في السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لنحن المنزهون الله عن كل ما لا يليق به. وإن كفار مكة ليقولون قبل بعثتك أيها الرسول لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلنا لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان المخلصين في العبادة. فلما جاءهم ذكر الأولين وعلم الآخر وأكمل وأفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كفروا، فسوف يعلمون ما لهم من العذاب في الآخرة. ولقد سبقت كلمتنا التي لا مرد لها لعبادنا المرسلين أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة، وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل. فأعرض أيها الرسول عمن عاند ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيها، ويأتي أمر الله بعذابهم، وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك، فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله. أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا بهم فبئس الصباح صباحهم. وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم، وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والنكال. تنزه الله وتعالى رب العزة عما يصف هؤلاء المفترون عليه، وتحية الله الدائمة وثناؤه وأمانه لجميع، والحمد لله رب العالمين الأولى والآخرة، فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. سورة صاد. صاد. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. يقسم الله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما هم عنه غافلون، ولكن الكافرين متكبرون على الحق مخالفون له. كثيرا من الأمم أهلكناها قبل هؤلاء فاستغاثوا حين جاءهم العذاب ونادوا بالتوبة، وليس الوقت وقت قبول توبة ولا وقت فرار وخلاص مما أصابهم. وعجب هؤلاء الكفار من بعث الله إليهم بشرا منهم ليدعوهم إلى الله ويخوفهم عذابه، وقالوا